بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا في درس شرح العظم على ابن الحاجب في الطبعة الأميرية إلى صفحة 164 ومسألة إثبات الحقائق الشرعية. وقلنا إثبات الحقائق الشرعية الفرعية والدينية مذهب من؟ مذهب المعتزلة والفقهاء. ويقابل هذا المذهب مذهب القاضي البخلاني الذي نفى الحقائق الشرعية وعلن في الكتاب مذهبه أن الألفاظ المتداولة شرعا ليست حقائق شرعية وإنما هي مجازات لغوية، وأن الشارع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال. وإن كان في غير هذا الكتاب ينسب للقاضي أنها حقائق لغوية وأن الشارع لم يتصرف لا في الوضع ولا في الاستعمال، وإنما زاد شروطا خارجة عن مدلول اللفظ. طيب، نسير مع ما سار عليه العضد وهو الكلام في مذهبين: مذهب من يثبت الحقائق الشرعية وهم الفقهاء والمعتزلة، ومذهب من ينفي الحقائق الشرعية وهو القاضي البخلاني ويدعي أنها مجازات لغوية. لنا أي الدليل الذي يدل لنا، تمام، ويدل لمذهبنا. على قولين، يبقى احنا عندنا الحاصل عندنا نطبق قاعدة الحقيقة والمجاز. اللفظ عند القاضي له حقيقة لغوية ويحتمل الحقيقة اللغوية ويحتمل المجاز اللغوي، فإن قامت القرينة على المجاز حمل اللفظ على المجاز، وإن تجرد اللفظ عن القرينة حمله على الحقيقة. يعني يجرب عليه قاعدة الايه، او يعني يخضعه لقاعدة الحقيقة والمجاز. يبقى لو قال الشارع أتى بلفظ الصلاة يقول هذا اللفظ له حقيقة وهي الدعاء، واضح، وله مجاز وهو المعنى الشرعي. أيهما يحكم؟ إن وجدت قرينة المجاز حملنا اللفظ على المجاز وإلا حملناه على الحقيقة. واضح؟ طيب، ده بناء على أن القاضي يرى أنها مجازات إيه؟ لغوية. وهذا أحد ما نسب، أحد القولين، أحد ما نسب إلى القاضي، ليس كل ما نسب إلى القاضي، تمام؟ لنا وقلنا جرت عادة المصنف رحمه الله أنه إذا قال لنا أنه هذا يدل على أن هذا الدليل مختار عند المصنف، وإذا قال استدل يبقى دليل لمذهب المصنف لكن المصنف لا يرتضي. لنا القطع بأن الصلاة اسم للركعات المخصوصة وليست اسما للدعاء، لأن الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات. والقطع وأن صلاة الظهر أربع ركعات بالإجماع، وأن الزكاة والصيام والحج كذلك هي لمعانيها الشرعية، فالزكاة اسم لأداء أي اسم لأداء مال مخصوص، والصيام اسم لإمساك مخصوص، والحج اسم لقصد مخصوص، تمام كده. وأنها طيب انظر يا مولانا، لنا القطع بأن الصلاة اسم للركعات وليست للدعاء، وأن الزكاة اسم لأداء المال لا للنماء، والصيام اسم للإمساك المخصوص لا لمطلق الإمساك، والحج اسم للقصد المخصوص لا لمطلق القصد. بس هذا لا يتم به المراد، حاصله أن إيه؟ نعم، ولكن على سبيل المجاز للحقيقة. المذكورات، الأسماء المذكورة اسم للمعاني المذكورة على سبيل المجاز للحقيقة، فعشان يدفع المجاز قال ماذا؟ وأنها أي هذه المعاني سابقة منها، سابقة من تلك الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها، وهي علامة الحقيقة. إذن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني وليست حقيقة لغوية. إذن هي حقيقة شرعية لأنه ليس ثم ثالث. كده واضح؟ هذه الألفاظ مستعملة في هذه المعاني، وهذه المعاني متبادرة من تلك الألفاظ، وهذه علامة الحقيقة. فثبت أن هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني حقيقة. طب وليست حقيقة، وليست حقيقة إيه؟ لغوية. فثبت أنها حقيقة لأنه ليس ثم ثالث في هذا المقام، ليس ثم ثالث. فإذا انتفى أنها حقيقة لغوية، ثبت أنها حقيقة شرعية. طيب، وأنها سابقة منها إلى الفهم عند إطلاقها، وأن هذه المعاني سابقة من تلك الألفاظ إلى الفهم عند إطلاق تلك الألفاظ، وهي وهذا التبادر وهذا السبق علامة الحقيقة. بعد أن كانت في اللغة، بعد أن كانت في اللغة الصلاة للدعاء، تمام، والزكاة للنماء، والصيام للإمساك مطلقا لا للإمساك المخصوص، والحج للقصد مطلقا لا للقصد المخصوص. وهذا لم يحصل إلا بتصرف الشرع ونقله لها، ونقل هذه الألفاظ لها أي لتلك المعاني، ونقله لها، ونقله الهاء في نقله للشارع، ونقل الشارع لها أي للألفاظ إليها أي إلى المعاني. يبقى ونقل الشارع لهذه الألفاظ إلى تلك المعاني، وهو معنى الحقيقة الشرعية، أن الشارع تصرف فنقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معان أخرى. تمام كده؟ تمام. وأنها سابقة منها إلى الفهم عند الإطلاق، قولنا علامة الحقيقة بعدين كان هذا لا يكون كيف يكون علامة الحقيقة؟ المجاز قد يتبادر إلى الذهن إذا كان المجاز أكثر استعمال. طيب، السؤال جيد. أنا عندي القاعدة، وهذا قلنا هذا قعدناه قبل ذلك، وقلنا علامة الحقيقة التبادر لولا قرينة المجاز. وعلامة المجاز عدم تبادر معناه لولا قرينة المجاز. هذا قعدناه. طيب، المجاز إذا اشتهر وانتشر وصار لا يتبادر إلى الذهن غيره عند الإطلاق، ينتقل من كونه مجازا لغويا إلى كونه حقيقة عرفية. تمام؟ يبقى المجاز إذا اشتهر وانتشر وصار لا يفهم من اللفظ عند الإطلاق إلا هذا المعنى المجازي، خلاص يبقى خرج عن كونه مجازا لغويا إلى كونه حقيقة عرفية. طيب، طيب، هذا الدليل الذي استدللنا به على القاضي وأثبتنا به الحقائق الشرعية يناقش من وجهين، وقد اعترض عليه من قبل القاضي أو من قبل القائلين بمذهب القاضي بوجهين. الأول، قولهم إنها باقية في المعاني اللغوية والزيادات شروط لوقوعها عبادة معتبرة مقبولة شرعا، والشرط خارج عن المشروط فلا نقل شرعا، فكان الصلاة أي الدعاء المقبول شرعا ما اقترن بالركعات، لا أن الصلاة اسم للركعات. كأن الصلاة عندك أن كأن الصلاة الدعاء فكأن الصلاة أي الدعاء المقبول شرعا ما اقترن بالركعات، لا أن الصلاة اسم للركعات. أنا عندي فكان، وأنا أراها كان أحسن، أرى كان أحسن لما وقع التشبيه، لأن أنت تثبت شيء. فكان أظنها أحسن. الحصل عندي هذا احتمال أبداه النافين للحقائق الشرعية. سلمنا أن نقول هكذا، الشارع عندي احتمال أن الشارع لم يتصرف في الوضع ولم يتصرف أيضا في الاستعمال، وغاية ما في الأمر أنه استعمل الصلاة في الدعاء، إلا أنه شرط لهذا الدعاء شروطا خارجة عن مدلول اللفظ لكي يكون هذا الدعاء مقبولا شرعا. يبقى أقيم الصلاة أي أقيم الدعاء الذي يقبل شرعا، وانتهت دلالة اللفظ على المعنى. فتسأل أنت وما هي الشروط، تمام كده، أقيم الدعاء المقبول شرعا، ما هي شروط قبول هذا الدعاء شرطا؟ خرجنا عن مدلول اللفظ، أشرح لك هذا في درس الفقه، فأقول لك الدعاء المقبول شرعا هو ما اقترن بقيام، بركوع، بسجود، بهيئات معينة، بشروط معينة. كل هذه الأمور خارجة عن مدلول اللفظ، يبقى الشارع لم يتصرف في الوضع ولا في الاستعمال، وإنما تصرف في الشروط الخارجة عن مدلول اللفظ. تمام كده؟ يبقى لا نسلم أن الصلاة مستعملة في الركعات، بل الصلاة مستعملة في إيه؟ بل الصلاة مستعملة في الدعاء. لكن هذا الدعاء المقصود هذا الدعاء دعاء مقبول شرعا، وهو لا يقبل شرعا إلا بشروط، هذه الشروط بيانها خارج عن مدلول اللفظ. يبقى أقيموا الصلاة ما زال معناها أقيموا الدعاء، لكن ليس كل دعاء يجزي، وليس كل دعاء يقبل شرعا ويجزي على الصلاة. هذا الدعاء له شروط بيانها أمر آخر غير مدلول اللفظ. تمام؟ وما قلناه في الصلاة نقول مثله في الإيه؟ في الزكاة. وما قلناه في الزكاة نقول مثله في الحج. ماشي؟ ولله على الناس حج البيت، أي قصد البيت. تمام؟ وعندك الآية الكريمة وأتم الحج، أي القصد. لكن القصد المقبول شرعا، وهو لا يقبل شرعا إلا إذا كان إلى بيت الله الحرام، وإلا إذا كان بكذا، وإلا إذا كان بكذا. بس هذه الشروط خارجة عن مدلول اللفظ، ويبقى قوله وأتم الحج أي أتم القصد، والحج هو القصد لغة واستعمال. يبقى الشرع لم يتصرف وضعا واستعمالا، الحج في اللغة هو القصد وضعا واستعمالا، والشارع لم يخرج عن لا عن الوضع ولا عن الاستعمال. بس هذا خلاف مذهب القاضي الذي نسبته إليه. هذا لو صح هذا الاحتمال لكانت حقائق شرع لغوية، وأنت تدعي أنها مجازات لغوية. فكان الصلاة أي الدعاء المقبول شرعا، فكان الصلاة الدعاء المقبول شرعا ما اقترن بالركعات، لا أن الصلاة اسم للركعات. طيب هذا احتمال. جوابه قال وهذا مردود بأنها لو كانت باقية في المعاني اللغوية، وهو في الصلاة مثلا إما الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام فليجب، وإن كان صائما فليصلي فليدعو لصاحب الطعام، وإما الإتباع، ومنه المصلي في الحلبة لإتباع السابق، للزم أن لا يكون مصليا إذا لم يكن داعيا أو متبعا أو متبعا، واللازم باطل كالأخرس والمنفرد. مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. أمر مولاه. نقول للقاضي ما زعمته، القاضي أو القائلين بماذا القائل، ما زعمتموه من أن لفظ الصلاة موضوع للدعاء ومستعمل في الدعاء، وأن الشارع لم يتصرف لا في الوضع ولا في الاستعمال، وأن هذه الألفاظ حقائق لغوية، مردود بماذا؟ قال انظر إلى لفظ الصلاة. لفظ الصلاة في اللغة إما أن يكون معناه الدعاء، وإما أن يكون معناه الإتباع. أشرح هذا وهذا. قال لي والله أجاني العبد الغداني أن سلطان لا هو الحاصل إيه؟ أنك في الاعتراض قد تتبنى مذهب غيرك. في الاعتراض قد تتبنى مذهب غيرك. يعني القاضي يقول إيه؟ هو يقول بأنها مجازات لغوية، لكن في الرد عليك يمكن أن إيه؟ أن يتبنى مذهب غيرك. دليلك مردود، لماذا لا يكون كذا وكذا وكذا؟ طب كذا وكذا وكذا مذهبك؟ قال لك لا ليس مذهبي، لكن يبطل به دليلك. يبقى في الاعتراض يمكن انا اعترض على دليلك بمذهب ايه؟ بمذهب غيري. بس الحصل عندي ان اذا يعني اردت ان تحقق مذهب القاضي ستجد ان بعضهم ينسب الى القاضي انه مجاز لغوي كما في هذا الكتاب، وبعضهم ينسب لي انها حقائق لغويه كما في شرح المحلي على جمع الجوانب. طيب يبقى احنا كده اجبناك، ان انه قد يجيب بمذهب، قد يعتمد على الدليل بمذهب غيره. طيب انظر يا مولانا، لفظ السلام منظور فيه الى ايه؟ منظور فيه لغه. قال لي وجدنا العرب تطلق على الدعاء صلاه، والشارع استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى، وصل عليهم اي ادعو، وصل عليهم اي ادعو لهم. ده هذا على المتصدقين، وصل عليهم اي ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو للداعي، فليدعو لصاحب الطعام، فليصلي أي فليدعو لصاحب الطعام. طب هذا في الحديث وفي الآية، وصلي عليهم أي يدعو له، يبقى الصلاة بمعنى الدعاء. طيب يبقى هذا معنى. طب والمعنى الثاني الذي يستعمل فيه لفظ الصلاة لغة؟ قال لك في السباق، في السباق، سباق الخيل، هذا يقول له في إيه؟ الحلبة، الحلبة أو المضمار الذي يتسابق فيه الخيل. الفرس الذي يصل أولا يقال له السابق، تمام، والذي يصل ثانيا يقال له المصلي. الايه؟ المصلي. يعني ايه المصلي؟ يعني الذي وقع، يعني هذا تبع هذا، هذا تبع هذا، الثاني تبع الاول، الفرس الثاني تبع الايه؟ الاول. فلانه تبع الاول قيل له ايه؟ مصلي. قيل له مصلي. طب انظر مولانا، معنى الدعاء يتحقق في المصلي الذي يركع ويسجد، معنى الدعاء متحقق فيه اذا كان يكبر بالصوت العالي الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يدعو، يبقى يتحقق معنى المصلي. اذا نظر فيه الى معنى الدعاء تحقق في ذو الصوت ولم يتحقق في الاخرس، لان الاخرس ليس داعيا، مع أن الإجماع أن الأخرس إذا قام وركع وسجد أنه يكون مصلي. يبقى المصلي لم المصلي إذا كان أخرسا لم يتحقق فيه معنى الدعاء الذي هو معنى الصلاة لغة. طيب المصلي هو الذي يتبع غيره، يأتي في أثره. قال هذا المعنى يتحقق في المأموم، لأن أفعاله، لأن أفعاله تقع بعد أفعال الإمام، فيصدق على المأموم أنه مصلي أي متبع. طب ولا يصدق على الإمام ولا على المنفرد، مع أن الإمام والمنفرد مصلي بالإجماع. واضح؟ فهمت كده الدليل؟ وهذا مردود بأنها، أي هذه الألفاظ المتداولة شرعا، لو كانت باقية في معانيها اللغوية، وأن الشارع لم يتصرف لا في الوضع ولا في الاستعمال، تمام، وهو في الصلاة مثلا إما الدعاء وإما الإتباع. الإتباع بمعنى إيه؟ الشيء يأتي بعد الشيء. إما الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام فليجب وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. وإما الإتباع يعني يأتي الشيء في إثر الشيء، ومنه المصلي في الحلبة، تمام، وأنت تبحث معنى مصلي في الحلبة لا تعرف معناه، ماشي؟ الحلبة أنت تبحث عن المسجد وعن المصلي الذي يركع ويسجد، ولا تدري أن المصلي هو الفرس الذي يأتي ثانيا بعد الفرس السابق الذي يأتي أولا، والحلبة هي مدمار الإيه؟ مدمار السباق، تمام؟ لإتباعه السابقة، فهمت كده؟ لإتباعه جاء في إسر السابق. للزم ألا يكون المصلي مصليا، للزم ألا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا كأن يكون أخص، أو متبعا كأن يكون إماما أو منفردا. واللازم باطل لأن الأخرس مصل وإن لم يكن داعيا، والمتبع والمنفرد مصل وليس متبعا، ماشي؟ الثاني قولهم لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق شرعية. انظر انظر إلى المخالف. أولا ادعى أن الشارع لم يتصرف في الاعتراض أول لا في الوضع ولا في الاستعمال، فقلنا له مردود. فقال طب لم يتصرف في الوضع لكنه تصرف في الايه؟ في الاستعمال، فلتكن مجازات لغوية كده، واضح؟ قال قولهم لا يلزم من استعمالها في غير معانيها، يبقى الشارع لم يتصرف في الوضع لكن تصرف في الايه؟ في الاستعمال، لكن لا يلزم أن تكون حقائق شرعية بل هي مجازات لغوية. أنت كده متصور بالكلام؟ نعم. اعترض أولا قال لا نسلم، نحن ندعي أو لا نسلم أن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال بل لم يتصرف لا في هذا ولا في ذاك، فألزمناه الحجة فقال سلمنا أنه تصرف، أنه لم يتصرف، أنه لم يتصرف في الوضع لكنه تصرف في الاستعمال، بس لا يلزم من هذا أن تكون حقائق شرعية بل هي مجازات لغوية. وهذا أيضا مردود، وهذا أيضا مردود. طيب أنا محتاج حاجة، محتاج حاجة عشان في كلام لو ذكرته الآن يريحنا بعد الآن إن شاء الله، ماشي؟ أتأمل بقى في هذا الكلام الذي سيأتي. لا نسلم أنها حقائق شرعية، ماشي؟ وأن الشارع تصرف في الوضع والاستعمال بل الشارع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال، ماشي؟ ولا يلزم من ذلك أن تكون حقائق شرعية بل هي مجازات، مجازات لغوية. وهذا أيضا مردود. فأولا وثانيا، أولا وثانيا، فأولا بأنه إن أريد بكون اللفظ مجازا أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعنى اللغوي اصطلاحا لم يعهد من أهل اللغة للمعنى اللغوي اصطلاحا، لم يعهد هذا المعنى الذي استعمل الشارع اللفظ فيه لم يعهد من أهل اللغة، ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة، فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعى. حصل هذا الكلام في الآخر. أنا أرد، قال إيه؟ قال وهذا أيضا مردود. نحن ندعي أن الشارع لم يتصرف في الوضع لكنه تصرف في الاستعمال، تصرف في الاستعمال واستعمل هذه الألفاظ في معان غير المعاني اللغوية التي لم المعنى لم يعهد أهل اللغة لمناسبة بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ والمعنى الذي ثبت لهذا اللفظ لغة، تمام؟ فتكون حينئذ مجازا، فتكون حينئذ إيه؟ مجازا. ولا يلزم مما ذكرتموه أن تكون حقائق شرعية. فقال هذا مربوط بإيه؟ بأنه إن أريد إن أريد أن الشارع إن أريد بكون اللفظ مجازا أنت تدعي أن هذه الألفاظ المتداولة شرعا مجازات لغوية. ماذا تدعي بأنها مجازات لغوية؟ هل تدعي أن الشرع استعملها في غير المعنى اللغوي لمناسبة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ثم إن هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى اشتهر فصار لا يفهم عند الإطلاق من هذا اللفظ غيره؟ إذا كنت تريد ذلك فقد كفيتنا المؤمن، فهذا هو معنى قولنا أنها حقائق شرعية، فهم؟ فقد ثبت المدعى. لو كان مرادك بأنها أنت الآن أنا أقول أنها حقائق شرعية، فأنت تقول بل هي مجازات لغوية. ما مقصودك بأنها مجازات؟ هل مقصودك أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في غير المعاني اللغوية لمناسبة بين تلك المعاني والمعاني اللغوية، وأن هذا المجاز اشتهر بحيث لا يتبادر إلى الأذهان من هذا اللفظ غيره؟ إذا كان هذا هو مقصودك فهذا هو المراد من الحقائق الشرعية، وانتهت القضية. انتهى؟ لا، ما تسميها أنت مجاز هو في الحقيقة حقيقة شرعية. أنا أصطلح على الحقيقة الشرعية بأنها لفظ استعمله الشارع في غير معناه اللغوي لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، واشتهر هذا اللفظ في هذا المعنى حتى صار لا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا المعنى. وأنت تقول أنا أرد الحقائق الشرعية وأثبت المجازات اللغوية بهذا المعنى، فأنت تثبت ما أقول. أقول له هذا إثبات للحقائق الشرعية لأنه لا معنى للحقيقة الشرعية إلا هذا. كده واضح؟ بس هذا الكلام سيأتي بعد قليل أن العبد سيعترض عليه ويقول هذا الدليل هو الذي وهذا الرد ذكره المصنف، لكن الشارع سيعترض عليه ويقول لا يخفى ما فيه من النظر، لا يخفى ما فيه من النظر. بناء إيه هو وجه النظر في هذا الكلام؟ هو ادعى إيه؟ ادعى أن الشارع لم يتصرف في الوضع، وأنه تصرف في الاستعمال، وأن هذا الاستعمال اشتهر وانتشر حتى صار لا يفهم من اللفظ غير هذا الايه المعنى، وفي مناسبه بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ وبين المعنى اللغوي. تمام؟ هذا يصدق على يصدق عليه انه مجاز. تمام؟ لكن ليس هو مرادك بان بالحقائق الشرعيه، ليس هو مرادك بالحقائق الشرعيه. لماذا؟ المراد بالحقائق الشرعيه ان اللفظ ان الشارع تصرف في الوضع وفي الاستعمال. تمام كده؟ يبقى قول المصنف إن فسرت المجاز بهذا المعنى فقد ثبت المدعى فلا معنى للحقائق الشرعية إلا ذلك، فيه نظر، لأن مراد من أثبت الحقائق الشرعية أن الشارع تصرف في الوضع والاستعمال معا. يبقى هذا هو النظر الذي يشير إليه العبد بعد ذلك. طيب، وثانيا أقرأ أولا من مرة أخرى، وهذا أيضا مردود. فأولا لأنه إن أريد باللفظ بكون اللفظ مجازا أن الشارع لم يتصرف في الإيه؟ في الوضع، واستعمله وتصرف في الاستعمال بأن استعمله في معناه الذي استعمله فيه اللي هو المعنى الذي ندعي أنه المعنى الشرعي لمناسبة للمعنى اللغوي. تمام؟ لمناسبة بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ والمعنى اللغوي. كلمة أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة المعنى اللغوي اصطلاحا لم يعهد من أهل اللغة، حالة كون هذا اللفظ في هذا المعنى اصطلاحا لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة. تمام؟ فهذا الذي قاله المعترض علينا هو معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعى، إذ لا يفسر الحقيقة الشرعية إلا بهذا. اتضح؟ فقال له الشارح هذا في نظر، فإن الذين أطلقوا الحقائق الشرعية أرادوا أن الشارع تصرف في الوضع والاستعمال لا كما تدعي أنت أنه تصرف في الاستعمال فقط، وأن هذا المجاز اشتهر حتى تبادر إلى الأذهان. متضح؟ وإن أريد به أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشرع تابعهم فهو خلاف الظاهر، فإنها معان حدثت وكان أهل اللغة لا يعرفونها، طيب وكانت أهل اللغة لا يعرفونها، واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته. طيب فهمت دين ولا؟ هنقولها برضه. يقول لك إيه؟ ما مرادك بأنها مجاز لغوي؟ مرادك أن الشرع استعمل هذه الألفاظ في معان لم يعهدها أهل اللغة لمناسبة بين تلك المعاني والمعاني اللغوية، واضح؟ ثم اشتهر وانتشر حتى تحقق معنى التبادل، فهذا هو مقصودنا بالحقائق الإيه الشرعية. أم تريد أن تقول معنى كونها مجازا أن أهل اللغة وضعوا اللفظ لمعنيين واستعملوه في كلا المعنيين كما تدعي؟ يمكن أن أدعي هذا مثلا في لفظ الأسد، أقول وضع اللغة وضع الأسد للمفترس وللشجاع، وأهل العرف أهل اللغة استعملوا لفظ الأسد في إيه؟ في كلا المعنيين، فيمكن أن ندعي مثل هذا في لفظ الصلاة. انظر وضع اللغة، انظر معي وضع اللغة وضع لفظ الصلاة للدعاء وللركعات، وأهل اللغة أهل العرف العام استعملوا لفظ الصلاة في كلا المعنيين في الدعاء وفي الركعات، بس هذا اللفظ في المعنى الأول استعمال اللفظ في المعنى الأول حقيقة، واستعمال اللفظ في المعنى الثاني مجاز، تمام كده؟ ثم جاء الشارع فتبعهم في الاستعمال المجازي، فتبعهم في الاستعمال، وتصور يعني جئت أنت فتبعت أهل اللغة في استعمال الأسد في الحيوان المفترس، تمام؟ جاء الشارع فتبع أهل اللغة في استعمال لفظ الصلاة في أحد معنيين فاستعمله في الركعات، وهم قد استعملوه في الركعات وفي الدعاء. هذا الاعتراض مبني على أن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوع. قال لي والله هذا الاحتمال مردود بماذا؟ قال لي هذه المعاني التي قصدها الشارع من تلك الألفاظ لا يعرفها أهل اللغة، لا يعرفها أهل اللغة لأنها معاني حدثت، معاني حدثت، الصلاة بالكيفية المطلوبة، الصلاة بهذه الهيئة غير معروفة للعرب، وهذه الهيئة وجدت بعد أن لم تكن موجودة، تمام؟ يبقى هذه المعاني لا يعرفها العرب، تمام؟ واستعمال اللفظ في المعنى فرع عن تصور المعنى، فإذا كانوا لم يتصوروا المعنى فكيف استعملوا فيه اللفظ؟ متخيل؟ يبقى هذه المعاني قبل أن يقول الشارع أقيم الصلاة ويفسر الصلاة بالهيئة المعروفة، العرب ما كانت تعرف الصلاة بهذه الهيئة. طيب إذا كانت لا تعرف المعنى فكيف تستعمل لفظا في هذا المعنى الذي لا تعرفه؟ يبقى فرع استعمال اللفظ في المعنى فرع لتصور المعنى، وهم لم يتصوروا المعنى قبل أن يقول الشارع أقيموا الصلاة. إذا قولك لو فسرت المجاز بأن العرب وضعت لفظ الصلاة للركعات واستعملته فيه مجازا والشارع تبعه في هذا المجاز مردود، فإنه لو كان كذلك لتصوروا معنى الصلاة قبلا وهم لم يتصوروا معنى الصلاة قبل. تضح؟ إذن هو ليس يعني هو رد عليهم المجاز، كأنه يقول أنت تدعي أن الألفاظ المتداولة شرعا مجاز لغوي، ما مقصودك بهذا المجاز؟ إن كان مقصودك الأول فقد ثبت مدعاي، وإن كان مقصودك الثاني فمردود. رد على أنها ليست مجاز لغوي. نعم، رد على أنها ليست مجاز لغوي. ما فسر؟ لو تذكروا في جمع الجوامع احنا كنا أول الاعتراضات التفسير، أول الاعتراض التفسير، فأقول له فسر ما مقصودك بأن الألفاظ المتداولة شرعا مجازات لغوية. إن أردت المعنى الأول انتقلنا من التفسير إلى التقسيم. إن أردت المعنى الأول فهذا هو مرادنا بالحقائق الشرعية فيثبت مدعيه، وإن أردت المعنى الثاني فمردود، فإن العرب لم تتصور تلك المعاني قبل الشيخ. طيب تنظر كده، وإن أريد به أن أهل اللغة وضعوا اللفظ للمعنيين، وضعوا لفظ الصلاة للدعاء حقيقة، ووضعوا لفظ الصلاة للركعات مجازا، ثم استعملوا اللفظ في كلا المعنيين، أهل اللغة استعملوه في المعنى الأول حقيقة، واستعملوه في أو بعبارة أدق وضع اللغة، وضع لفظ الصلاة بوضع أول لإيه؟ للدعاء، وبوضع ثاني للركعات، لأن الحقيقة والمجاز يوصف بهم اللفظ باعتبار الاستعمال لا باعتبار الوضع. ثم بعد ذلك أهل العرف العام أو أهل اللغة استعملوا لفظ الصلاة في المعنى الأول حقيقة، وفي المعنى الثاني مجازا، ثم جاء الشارع بعد ذلك فتبعهم في الاستعمال المجازي، استعملوها في هذه المعاني، والشارع تبعهم في هذا المجاز، ألفا هو خلاف الظاهر، فإنها معنى الركعات، معنى الركعات والقصد المخصوص ماشي، وإخراج المال المخصوص والإمساك المخصوص معان حدثت، وكان أهل اللغة لا حدثت حدثت بعد أن تكون موجودة، يعني قبل أن تكلف بالصلاة ويبينها لك النبي، والزكاة ويبينها لك النبي، والحج ويبينها لك النبي، أهل اللغة ما كانوا يعرفون الحج بهذا المعنى والزكاة بهذا المعنى، صح؟ يبقى حدثت عندما جاء الشارع وكلف بهذه التكليفات، وكان أهل اللغة لا يعرفونها. بدليل ماذا؟ بدليل أنني إذا خطبت الجاهلية أقيم الصلاة، هل يستطيع أن يأتي بالركعات على الوجه المطلوب؟ إما هذه معاني حدثت لم يكن يعرفها أهل اللغة، واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفة المعنى، إذا كنت لا تعرف الركعات فكيف تستعمل الصلاة في معنى الركعات؟ أنا دلوقتي قلت كلام الشارح فيه شيء، كلام المصنف فيه وجه من النظر أنا أبديته، تمام؟ حاصل الاعتراض الأول إيه؟ أو الجواب الأول، فسر لنا ماذا أردت بالمجاز؟ إن أردت المعنى الأول فقد فهذا هو مرادنا بالإيه؟ بالحقائق الشرعية، ثبت المدعى، وقلنا ما وجه ما فيه من النظر، اللي هو إيه؟ إيه هو وجه ما فيه من النظر؟ ليس هذا هو مراد القائلين بإثبات الحقائق الشرعية، القائلون بالحقائق الشرعية يدعون أن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال، كده واضح؟ طيب، وثانيا أن هذه المعاني تفهم من الألفاظ عند إطلاقها من غير قرينة، ولو كانت مجازات لغوية لما فهمت إلا بالقرينة. ده الجواب عنه. الشيخ القاضي البقلاني قال لا أسلم أنها حقائق شرعية بل هي مجازات لغوية. قلت له لو كانت مجازات لغوية لما تبادرت معانيها من ألفاظها عند الإطلاق، ولم تتبادر هذه المعاني المجازية إلا بالقرينة، لكنها تتبادر بدون القرينة، إذن فهي حقيقة وليست لغوية، فهي شرعية. فهمت كده الكلام؟ أن هذه المعاني تفهم من هذه الألفاظ عند إطلاقها من غير قرينة، ولو كانت مجازات لغوية لما فهمت إلا بالقرينة. طب إيه وجه النظر في هذا الكلام؟ حد يكتشف؟ أنا أخذت من الحواشي، بس هل تستطيع أن تكتشفه الآن؟ إيه وجه نظر في هذا الكلام؟ بس هذا هو الجواب. هذا هو الجواب صحيح. أنت تقول إيه؟ لو كانت مجازات لما تبادرت هذه المعاني عند عدم القرينة، لكن لا تتبادر عند عدم القرينة. قلنا لا يلزم من تبادرها أن تكون حقيقة شرعية. لماذا لا تكون حقيقة عرفية؟ فإن هذا التبادر جاء من إيه؟ من كثرة استعمال أهل الشرع لها. يبقى لا يلزم من كونها تتبادر إلى الأذان بدون القرينة أن تكون حقيقة شرعية. لماذا لا تكون حقيقة عرفية؟ والتبادر جاء من جهة كثرة استعمال الشارع أو أهل الشرع لها. يقول إنه متوفر المعنى معذرة لا نقول الشارع من التبادر جاء من كثرة استعمال المتشرعة لهذه الألفاظ في تلك المعاني. واضح؟ طيب أنا كده شرحت قبل أن أقرأ العبارة الآتية. وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع، الشيخ الشرح يحترم شخصيتك ولكن خبير بإيه؟ بمحل النزاع. أقول والله ممكن تقول الشارح أعيذها نظرات منك صائبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أنا لست خبير بمحل النزاع. هو يقول لك وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه في كلام المصنف ابن الحاجب من النظر. تمام؟ طب عشان إحنا نبدأ النظر أبديناه قبل أن نشرح. قلنا في الجواب الأول هذا الذين أثبتوا الحقائق الشرعية ذكروا أن الشرع تصرف في الوضع واللفظ، وأنت تدعي أن الشرع لم يتصرف في الوضع وتصرف في الإيه؟ في الاستعمال. فمرادك بالمجاز اللغوي هو مراد بالحقائق الشرعية؟ لا، مراده بالمجاز اللغوي ليس مرادك بالحقائق الشرعية. تمام؟ طب والتبادل، كنا التبادل لا يلزم من التبادل أن يكون حقيقة شرعية. لماذا لا يكون حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية خاصة بالمتشرعة. اتضح؟ طيب وأنت بعد خبرتك ماشي اقرأ هذه الجملة كثيرا ويعني وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه من نظر. الجواب إيه بقى؟ تقول نعم أنا لا أحتاج إلى هذا التصريح. ثم تقول القاضي ومتابعوه. انظر هذه طريقة الكلام، انتقل من مقام إلى مقام. أنت ذكرت الذين يثبتون الحقائق الشرعية مذهب المصنف، ذكر دليله واعتراض القاضي والجواب عليه. القاضي ومتابعوه استدلوا لمذهبهم، فننتقل إلى مقام آخر وهو الاستدلال لمذهب القاضي والرد على دليل القاضي. تمام؟ طبعا أنت ممكن تيجي تقرأ تقول إيه؟ وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه من نظر القاضي، من نظر القاضي. ثم تقول إيه هو نظر القاضي؟ تمام؟ مش هتجد حاجة. من نظر وتقف، تقف وقف لازم، وقف إيه؟ لازم. ثم تقول قال القاضي ومتابعوه. هو وصل الكلام عندك ولا جعله في فقرة جديدة؟ فقرة جديدة. أنا عندي الكلام متصل ببعض. قال القاضي ومتابعوه. القاضي ومتابعوه قالوا أولا لو كان الأمر كذلك، لو كانت الألفاظ المتداولة شرعا حقائق شرعية أي نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية، يبقى الشارع تصرف في إيه؟ لو كان الأمر كما تقولون وأن الشارع تصرف في الوضع والاستعمال لفهمها المكلف. لا مش لفهمها، لفهمها المكلف. هذا الكتاب أنت تحتاج إلى أن تعرف أولا كيف تقرأ، ثم بعد ذلك تبحث كيف تفهم. لفهمها المكلف، لأنه مكلف بما تتضمنه هذه الألفاظ، والفهم شرط التكليف. ولو فهمها، لو فهم لو فهم معاني هذه الألفاظ إياه، أي لو فهمها المكلف، لنقل هذا التفهيم إلينا، لأن مكلفون مثلهم، وقد قلنا إن الفهم شرط التكليف. ولو نقل إلينا فإما بالتواتر ولم يوجد وإلا لما وقع الخلاف فيه، أو بالآحاد وإنه لا يفيد العلم. تمام، حاول نفهم هذا الكلام. لو كلفك الشارع ماشي وقال افعل وخطبك بكلمة أنت لا تفهمها، يكون هذا من قبيل التكليف بين لو قال لك ايه في الخرطانيس مثلا، ايه في الخرطانيس ماشي، ولم يبين لك ما معنى الخرطانيس، هل يمكنك الامتثال؟ يبقى ما دام كلفني وقال لي ايتي بالقرطميز يبقى لابد ان يبين لي معنى الايه، معنى القرطميز، صح كده ولا لا؟ لان الفهم شرط التكليف. طيب لو فرضنا يا مولانا ان هذه الالفاظ تصرف الشارع في وضعها وتصرف في استعمالها، اذا هي لا تفهم الا من جهتي. طب اذا كلفني بالصلاه والصلاه وضعت لمعناها من قبل الشارع، وضعت واستعملت من قبل الشارع في معنى مخصوص لا يعرفه أهل اللغة، يبقى لو لم يفهمني الشارع معاني هذه الألفاظ لكان هذا تكليفا بالمحال أو تكليفا بما لا يطاق. والشرط لك وشرط التكليف الفهم، يبقى لو كان الأمر كما تقولون وأن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال، فإن هذه الألفاظ لا تفهم إلا من جهة الشارع، والشارع قد كلفني بها فيلزمني أن يفهمني أو يلزمه أن يفهمني إياها. طب ولو فهمني إياها، الكلام في المخاطب بها أولا، لو فهمها الشارع للمخاطب بها أولا، طب كيف يفهمه الشارع معاني هذه الألفاظ؟ المخاطب هذه الألفاظ أولا يفهمه الشارع هذه الألفاظ بأن يقول له وضعت الصلاة للركعات، فإذا استعملت هذا اللفظ فاعلم أنني أريد به الركعات، واستعملت لفظ الصيام في الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. يبقى المقصود بالتفهيم هو الإخبار بالوضع والاستعمال، الإخبار بالوضع والاستعمال. طب لو حصل تفهيم للمخاطب أولا بهذه الألفاظ، لو حصل تفهيم من قبل الشارع للمخاطب ببيان الوضع والايه والاستعمال، اللي لو ثبت هذا التفهيم للمخاطب اولا لثبت مثله في حقنا، لاننا مكلفون مثل المخاطب الاول، يبقى لوجب ان يحصل لنا هذا التفهيم، وهذا التفهيم لا يحصل الا بالنقل. المخاطب اولا يقول فهم الشارع ان الصلاه هي الركعات، وهذا المعنى الذي حصل للمخاطب اللي هو التفهيم ينقل عنه إلى من بعده، ثم ينقل عنه إلى من بعده، ثم ينقل عنه إلى من بعده. يبقى لو حصل التفهيم لنقل. طب ما دليل هذه الملازمة؟ لأننا مكلفون مثله، وشرط التكليف الفهم. يبقى كما حصل الفهم لهم يحصل الفهم لنا، ثم إنه لا يحصل لنا إلا بطريق النقل. طب والنقل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، قال لي لو كان النقل متواترا لما اختلفنا، لأن التواتر يثبت العلم الضروري، ونحن لا نجد علما ضروريا بهذه المسألة. هل تقطع يا مولانا، هل تقطع بأن الشارع فهم المخاطب المراد بهذه الألفاظ بأن بين له الوضع والاستعمال؟ هل تجد علما ضروريا بهذا؟ أني لا أجد علما ضروريا بهذا، ولو وجدت علما ضروريا بهذا لما اختلفنا، ولكن اختلفنا، إذن لا تواتر، إذن لا تواتر. الخلاص يبقى ندخل بطريق الأحاد، الأحاد في مثل هذا المقام لا تفيد. تمام، يبقى عشان نفهم هذا الدليل لابد أن نكتبه، وبس الحمد لله فهمناه، بس الاعتراضات عليك تحتاج إلى كتاب. أنا أقول لو كانت حقائق شرعية، لو كانت حقائق شرعية يعني أن الشرع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال لفهمها، لفهمها إلى أن تصبح متداولة شرعا للمخاطب، لفهمها للمخاطب. ما هو دليل الملازمة؟ لأن دليل الملازمة لأن شرط التكليف الفهم، كده واضح؟ طيب ولو فهمها للمخاطب، ولو فهمها للمخاطب لنقل إلينا، لنقل هذا التفهيم إلينا. ما هو دليل الملازمة؟ لأن لا مكلفون بالسهم، مثله، وشرط التكليف الفهم. طيب ولو نقل إلينا لنقل إما بالتواتر ولم يوجد، أو بالآحاد فلا يفيد. إذن لم ينقل إلينا نقلا يعتد به. طب إذا لم ينقل إلينا، إذن هو ما فهمها للمخاطب، وإذا لم يفهمها للمخاطب فليست حقائق شرعية. فهمت كده الدليل؟ تمام؟ أنا هاجي فين بقى؟ سلمت لك أنها لم تنقل إلينا بالتواتر، وأنها لو نقلت بالأحاد فإن هذا النقل لا يفيد. هذه الملازمة، هذا أنا إيه؟ هذه أسلم لك هذه. وبالتقول ولو فهمها للمخاطب لنقل إلينا، أسلم لك هذه الملازمة. فعلا لو بين الشارع هذه الألفاظ للمخاطب ببيان الوضع والاستعمال لنقل هذا البيان إلينا، لأن شرط التكليف الفهم، ومع الفهم يرتفع التكليف، فأنا أسلم لك هذه الملازمة. تمام؟ لكن محل اعتراضي على هذه الملازمة، لو كانت حقائق شرعية لفهمها المخاطب. أقول لك لفهمها المخاطب ببيان الوضع والاستعمال خصوصا، ولا لفهمها للمخاطب مطلقا بهذا الطريق أو بغيره. تمام؟ لو قلت لي لفهمها للمخاطب ببيان الوضع والاستعمال، أقول لك ممنوع. المطلوب الفهم يحصل بهذا الطريق أو يحصل بغيره، وأنا أدعي أنه حصل بغيره. إيه هو غير هذا؟ قال لي والله بكثرة التكرار والقرائن عرفنا أن الصلاة هي الركعات. الحصل عندي إيه؟ النبي قام وركع وسجد، قام وركع وسجد، وقال هذه الصلاة، قال هذه الصلاة، أو قال افعلوا صلوا مثلي، فعرفنا أن الذي فعله يقال له صلاة. قال لي مثل ولدك الصغير يعرف اللغة بالإيه؟ بالقرائن والمشاهدة. يبقى لا، يعني أن أقول لك لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب، ماذا تقصد بفهمها للمخاطب؟ لو قلت لفهمها للمخاطب بهذا الطريق خاصة وهو بيان الوضع والاستعمال، نقول ممنوع. المطلوب هو الفهم بهذا الطريق أو بغيره. تمام؟ طب ولو قلت بهذا الطريق أو بغيره، أسلم لك الملازمة، لكن لا أسلم لك إيه؟ أنه لابد من بيان النقل والاستعمال. فاهم؟ طيب يبقى محل الاعتراض عندي لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب. إما أن تسلم الملازمة وتنكر الملزوم، وإما أن تسلم الملازمة. لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطر ببيان الوضع والاستعمال. أقول هذه الملاحظة ضافية، لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطر، ولا يلزم أن تكون بهذا الطريق، قد تكون بطريق آخر. كالولد يتعلم لغة أبيه بالقرائن، ونحن بالمشاهدة والقرائن عرفنا أن هذه الركعات يقال لها صلاة. النبي صلى وقال ركعة وسجد وقال افعلوا الصلاة باسمي، وتكرر هذا منه حتى استقر في أذهاننا أن هذه الحركات يقال لها صلاة. طيب ولو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب، إما ببيان الوضع والاستعمال أو بطريق آخر، سلمت لك الملازمة، لكن لا يلزم منها المدعى وهو نفي الحقائق الشرعية. هي حقائق شرعية والشارع صرف في الوضع والاستعمال، وبين لي هذه المعاني بقرائن المشاهدة، بقرائن الإيه؟ المشاهدة. كده واضح؟ طب هقرأ بس الجملة الأخيرة دي وننتهي. بيقول إيه؟ والجواب قدر مولانا، هو اختصر في كلمة جدا، هو كأنه يقول لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب ببيان الوضع والاستعمال، ولو فهمها للمخاطب ببيان الوضع والاستعمال لنقل هذا التفهيم إلينا، ولو نقل إلينا فإما أن يكون بالتواتر أو بالأحاد، التواتر لم يوجد والأحاد لا يفيد. سلمنا لك أنه لم ينقل إلينا نقلا يعتد به، وسلمنا لك يعني إذا لم ينقل إلينا فلم يفهمها للمخاطب، سلمنا هذا، يبقى لا مناقشة لا في هذه الملازمة ولا في هذه المزالمة. لكن قولك لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب هو محل الاعتراض، فنقول أنها فهمت لهم ولنا، لهم المخاطبين ولنا من جاء بعدهم، فهمت لنا بالترديد بالقرائن، بالترديد النبي يقوم ويرفع ويسجد ويقول افعلوا صلوا مثلي، ايدوا بالصلاة مثلي، فعرفنا ان هذه مع التكرار هذه الهيئة يقال لها ايه؟ يقال لها صلاة. كالاطفال يتعلمون اللغات من غير معرفة بالوضع ولا بالاستعمال. يا مولانا ابنك يتعلم لغتك صح؟ هل انت قلت له عندما اقول في اقصد بها ماء هل تعلمه بالوقت؟ واضح؟ هل تعلمه بالوقت؟ هو لا يفهم شيء اصلا، فالذي تقوله هو لا يفهم. تمام؟ واضح؟ انا اتكلم بلغتكم. فهو مع التكرار، مع التكرار فهم ان هذا السائل يقال له ماء. تمام؟ لكن انت ما يعني فهم ولكنه ايه؟ فهم لكن ليس بطريق الاعلام بالوضع والاستعمال. قال إيه؟ لامتناعه بالنسبة إلى ما لا يعلم شيئا من الألفاظ. جرب هذا مع ولدك، قل له إيه؟ الذي ولدك أفرد أنه إيه؟ لا يعلم شيئا من الألفاظ، وأنت تبين له الوضع والاستعمال، تبين له الوضع والاستعمال بماذا؟ بألفاظ هو لا يفهمها، فبيان الوضع والاستعمال لا يجدي معه نفعا، لكن بالتكرار والمشاهدة، التكرار والمشاهدة عرف أن هذا السائل الذي يحتاج إلى شربه أنت تسميه إيه؟ ماء. بالنسبة لامتناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيئا من الألفاظ، وهذا طريق قطعي لا ينكر. فإن عليتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك منعنا بطلان اللازم. يعني انظر يا مولانا، لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب، أقول له لفهمها للمخاطب بأي طريق يحصل به التفهيم، ولا بطريق خاص هو بيان الوضع والاستعمال. إن قلت بالتفهيم مطلقا، فإن عليتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك، يعني بأي طريق حتى بالقرائن والمشاهدة، منعنا بطلان اللازم. هو لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب، ولو فهمها للمخاطب لنقل، قال لي والله لو كانت بطريق القرائن والمشاهدة لا يلزم فيها النقل، لا يلزم فيها لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب، ولو فهمها للمخاطب لنقلت، أقول لا يلزم نقلها، لا يلزم، لا يلزم نقلها إذا عرفت بطريق غير بيان الوضع والاستعمال، كأن تكون بطريق الإيه؟ المشاهدة. اتضح؟ طيب، منعنا منعنا بطلان اللازم، ولو وإلا منعنا الملازمة، وإلا منعنا الملازمة. لو كنت لو كانت حقائق شرعية، طب هو أنا عايز أقرأ ثاني كده، فإن عليكم بالتفهيم وبالنقل لا يتناول ذلك منعنا بطلان اللازم، منعنا بطلان اللازم ونزل شرحناه. طيب، وإن عليكم بالتفهيم، لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب بالطريق المخصوص الذي هو بيان النقل، بيان الوضع والاستعمال، منعنا الملازمة. قلنا لو كانت حقائق شرعية لفهمها للمخاطب بهذا الطريق خاصة، قلت لا يلزم، ممكن تكون حقائق شرعية ويبينها بطريق آخر، وإذا حصل الفهم سبب التكليف. اتضح؟ العبارة الأخيرة دي مفهومة ولا عندها ثانية؟ واضح. طيب، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.